عمار خد، هات يا ولد، ودي علاء، هات نسخة جمال، الغي نسخة جمال، الغي نسخة جمال، خد يا عمار، الغي نسخة جمال، ها؟ طيب، أحمد بدوي، خدت يا ابني، خدت النسخة؟ يبقى اشتريها ده بثلاثة جنيه. معاك كم نسخة زيادة؟ وفي واحدة لأحمد الواد اللي بيصلي ده. حطيت لي الدروس يا حسن؟ كده في حاجة؟ درس ده، في حاجة قبل كده؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بأول درس من كتاب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقد كنت ولله الحمد والمنة شرحت وعلقت على كتاب الإمام صالح ابن الإمام أحمد. خذ يا أحمد، خذ نسخة. وقد كنت علقت وشرحت سيرة الإمام أحمد للإمام صالح ابن الإمام أحمد، وبينت ما فيها من الفوائد وما فيها من الآداب والعقائد والأصول التي استفدناها واستفدت أنا ذلك قبلكم من شيخ الإسلام الإمام أحمد، سواء من سيرته وخلقه وآدابه أو من قواعده المبنية على أصول الكتاب والسنة وما رد به الإمام أحمد على أهل البدع في وقت خذل فيه الإمام أحمد من كثير من المنتسبين إلى السنة، لا سيما في الفتنة العظيمة ألا وهي فتنة خلق القرآن، فلم يقم في هذه الفتنة أحد كقيام الإمام أحمد والله أعلم. ومن حضر دروسي يعلم علم اليقين أنني لست متمذهبا لا في صغري ولا في كبري، لا في صغري لجهلي ما كنت أعلم هذه الأشياء حتى أنعم الله، فلم أتمذهب يوما من عمري بمذهب، لا بمذهب الإمام أحمد ولا غيره، إنما تعظيمي لهذا الشيخ ولهذا الإمام لما سخره الله عز وجل من نصرة الإسلام وأهله. وقد ذكرت بالسند الصحيح في مقدمة الجرح والتعديل للإمام أبي محمد ابن أبي حاتم وأبوه شيخ الإسلام أبو حاتم الرازي، فقد روى ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن أبي زرعة إمام أهل السنة، هو لأهل الري كأحمد لأهل بغداد. قال أبو زرعة: ما زلت أسمع الناس يقدمون أحمد بن حنبل على يحيى بن معين، ما زلت أسمع الناس يقدمون أحمد بن حنبل على يحيى بن معين، ولم يكن قد علا ذكره في ذاك الوقت. قال أبو زرعة: فلما وقعت الفتنة، يعني فتنة خلق القرآن، قام أحمد في هذا الأمر فرفع ذكره في الآفاق، وصار له من الذكر ما لم يكن له من قبل. أقول: هذه سنة الله في الخلق، لا سيما إذا كثر أهل الضلال وقل أهل الاتباع، وصار القائم بالسنة لا يجد نصيرا ولا من يعضده إلا أندر من النادر. فعندئذ إذا قام بنصرة الدين مخلصا رفع الله ذكره، وأبقى الله أثره، وأمضى الله كلمته وعلمه، وجعل محبته في القلوب. وقد سخر الله الإمام أحمد فضلا من الله على هذا الرجل أن قام بنصرة الإسلام وبالذب عن قواعد الإسلام ورد على أهل البدع، مما لا يعلم والله أعلم بعباده، مما لا يعلم عن أحد من أهل العلم من أهل السنة، قام بنصرة الإسلام كقيام أحمد بن حنبل في زمنه ووقته، والله أعلم بعباده. وكان من عاقبة رد الإمام أحمد على أهل البدع، من عاقبة ذلك أن عذب وأن أوشى به المبتدع إلى السلطان، حتى حبس وجلد وكسرت ضلوعه، وصار يصلي جالسا من الفتنة. وتقرب بعض أهل البدع إلى السلطان وصار وزيرا للسلطان، حتى حرضه على قتل أحمد بن حنبل. وقد كنت ولا زلت أقول لمن انتصب إلى الدعوة هنا في مصر عندما أراه يسكتون عن أهل البدع، وربما بينوا منهج السنة، ولكن لا يسمون أهل البدع ولا يعينونهم، ولذلك لا يقع كلامهم في الموقع المقصود من نفع الإسلام. قلت لكثيرين منهم من سنوات إلى القريب من أشهر: أنتم لماذا تسكتون؟ لماذا لا تردون؟ لماذا لا تعينون أهل البدع؟ يقولون: المفاسد والمصالح إلى غير ذلك من الكلام الذي هو في الحقيقة يهدم قواعد الإسلام إذا لم ينضبط بالضوابط الشرعية. وأضرب لهم دائما المثل بأحمد بن حنبل، ذاك الإمام الرباني الذي قام وقطع الله به دابر أهل البدع. ومن عجيب إخلاص هذا الرجل أنه كان يكره أن يكتب كلامه، كما ذكرت هذا هناك في شرح سيرة الإمام أحمد، كان يكره أن يكتب كلامه، وكان إذا كتب شيء من كلامه يغضب ويقول إنما يكتب الحديث، وكان يأمر أن تجرد كتب الحديث إلا من الحديث. لذلك مسنده الذي هو إلى وقتنا الآن في الكتب المطبوعة لا يوجد كتاب حوى في الكثرة ما حوى مسند الإمام أحمد من الأحاديث المرفوعة، ولا تاريخ ابن عساكر الذي بلغ 80 مجلدا أو أكثر. هذا الكتاب مسند الإمام أحمد فيه ما يقارب 30,000 حديث، يصح كثير منها وفيها كثير من الضعيف. صنفه أبو عبد الله ولكن جرده من كلامه، لا يوجد له فيه كلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أستدرك فأقول لا يوجد له فيه كلام إلا أسطر، لو جمعت من المسند أسطر يبين فيها شيئا مما يتعلق بالرواة، أما أن يشرح حديثا أو أن يبين مسألة أو ما كان يحب ذلك رضي الله عنه. يقول الإمام ابن تيمية: ولما علم الله صدق هذا الإمام هيأ الله له من تلامذته الذين حفظوا مسائله وأقواله ما لم يهيئ لغيره من الأئمة. يقول ابن تيمية: مع شدة كرهه لذلك أقول هكذا يصنع الإخلاص بأهله، وإنما رفع الله أحمد بإخلاصه وصدقه وذبه عن السنة ورده على أهل البدع. حبس الإمام أحمد كما قرأنا سويا في سيرة الإمام أحمد لابنه صالح، وعذب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمام أحمد لما أن سجن وعذب ألف في حبسه، ألف هذه الرسالة وهي الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمام أحمد صنف هذه الرسالة في الحبس، وهذا يظهر منه أن الإمام أحمد مع كرهه للتصنيف فقد كتب هذا الكتيب، وهذا الكتيب لو فرغ من التعليقات لا يجاوز أو لا يصل إلى 10 صفحات، لو جرد من هذه التعليقات لا يصل إلى 10 صفحات. ووالله إن فيه لقواعد لا توجد في مجلدات ضخمة ممن كتبوا في العقائد، وأنا الحمد لله لا أقول هذا غلوا، بل كل من العلماء يؤخذ ويرد عليه، وإنما يعطى الرجل حقه. وسيظهر لكم إن شاء الله تعالى من هذه الفوائد والقواعد ما يكون طريقا مضيئا لطلبة العلم في كيفية الرد العلمي على أهل البدع والضلال، بل وعلى الكفار من الزنادقة. وهذا الكتاب أكثر العلماء نقلا عنه فيما وقفت عليه هو شيخ الإسلام ابن تيمية، هو أكثر العلماء نقلا عن هذا الكتاب، وربما ذكر عنوانه مفصلا الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، ربما ذكر شيخ الإسلام هذا العنوان هكذا كاملا، وربما اختصره وسماه الرد على الزنادقة والجهمية، وهذا يدل على أن هذا الكتاب بهذا العنوان المطول إنما هو كان معروفا بهذا الاسم في القديم. وسيأتي كلام الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في تسمية هذا الكتاب، وليس بالضرورة أن يكون الإمام أحمد هو الذي سمى الكتاب، إنما عنوان الكتاب موضوعه هو الرد على الزنادقة والجهمية. وهذا الكتاب له مخطوطات موجودة إلى الآن بالإسناد إلى الإمام أحمد، وقد ذكر هذا الكتاب جماعات من الأئمة، بعضهم ممن روى عن الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد وذكروا هذا الكتاب ونسبوه إلى الإمام أحمد، من هؤلاء الإمام الخلال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد ذكر هذا الكتاب ونسبه إلى أحمد، والإمام الخلال لم يسمع أحمد بن حنبل، إنما يروي الخلال عن عبد الله ابن الإمام أحمد ونسب هذا الكتاب للإمام أحمد رحمة الله عليه، وكذلك أبو يعلى، وكذلك الإمام الذهبي رحمه الله، والإمام ابن تيمية وابن القيم وابن عقيل، ابن أبو الوفاء ابن عقيل وغيرهم من أهل العلم، كلهم يثبتون وينقلون هذا الكتاب وينسبونه إلى الإمام أحمد. ولما يظهر لكم أن الإمام أحمد كان يكره التصنيف، وكان يعيب وضع الكتب، وكان يرى أن يعظم الحديث ولا يكتب إلا الحديث خشية أن يتعلق الناس بغير الحديث، وكان يقول وضع هذه الكتب بدعة، وقد سبق بيان قول الإمام أحمد في هذا. فلما الإمام أحمد يكتب رسالة أو كتابا مما يدلك على أن الأمر الذي كتب فيه أمر عظيم، لأنه هو نفسه لا يحب وضع الكتب، فلما يضع كتابا ولو صغيرا يدلك هذا على أهمية الموضوع الذي اضطر الإمام أحمد أن يخرج عما رآه من عدم وضع الكتب، فصنف وكتب هذه الرسالة الصغيرة على حجمها، إلا أن فيها من العلم علم غزير كثير، وسيظهر هذا إن شاء الله عندما نبدأ بقراءة الرسالة نستفيد منها علما نرجو ربنا عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وأول ما يقابلنا في هذا الكتيب الاسم، اسم الكتاب الرد على الزنادقة والجهمية، وكما قلت إن الذي يتصدى لشرح كتاب أعتقد أنه من الأنسب أن يبين للطلاب موضوع الكتاب أولا، بحيث أن الطالب يفهم هذا الكتاب ما حواه وما الذي سيدرسه، وهذا يكون أوقع في فهمه وعقله وقلبه. هذا الكتاب جمع فيه الإمام أحمد عدة مواضيع، بعضها يتعلق بالزنادقة، وبعضها يتعلق بالجهمية وأهل البدع. من هنا يظهر وجه مطابقة عنوان الكتاب لما حواه الكتاب، فها هنا طائفتان رد عليهما الإمام أحمد: الزنادقة والجهمية. الزنادقة الذين يطعنون في القرآن فعمدوا إلى آيات من القرآن وطعنوا في الدين من خلال هذه الآيات، تارة يقولون أن هذه الآية تقتضي معنى باطلا، وتارة يأتون بآيتين ويقولون بأنهما متعارضتان. فجمع الإمام أحمد في هذا الكتاب 17 مسألة، 17 مسألة تتعلق بآيات القرآن، يأتي بكلام الزنادقة في طعنهم في الدين، ويرد ويبين معنى الآية، وإذا كانوا يذكرون آيتين متعارضتين في ظنهم يبين الموافقة بين الآيتين، أو إذا كانوا يحملون الآية معنى باطلا يبين المعنى الصحيح. وهذا يدلك على تمكن أحمد، الإمام أحمد، من علم التفسير. وللإمام أحمد في التفسير كلام، لا أدري هل نشط طالب علم فجمعه وغاب عني أم لا. لو نشط طالب علم ليجمع كلام الإمام أحمد في التفسير لأتى مجلدا أو أتى كتابا عظيما مفيدا. والإمام أحمد ينتزع على مسائله الفقهية كما أجد ذلك في المسائل، في مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد وغيره، ينتزع الإمام أحمد من القرآن والآيات مسائل ويستدل بها على ما يرجح من أقواله رحمه الله. إذن هذا الموضوع الأول الذي يوجد في هذا الكتيب، الرد على الزنادقة في 17 آية، يذكر الإمام أحمد كلام الزنادقة. وأصل الزنديق الكافر الطاعن في الدين فيسمى زنديقا. وقد قلت من قبل إن السلف ثبت عنهم أنهم ربما استعملوا الزنديق في المبتدع، لا يقصدون تكفيره، وإنما يقصدون أنه طعن في الدين بقصد أو بغير قصد، فإن قصد فزندقته زندقة كفر، وأما إذا كان متأولا جاهلا فزندقته زندقة بدعة وضلال. ولما فرغ الإمام أحمد من الرد على الزنادقة فيما يتعلق ب17 آية من القرآن، بوب بعد ذلك فيما يتعلق بالرد على الجهمية، وبدأ يرد على الجهمية الذين يؤولون صفات الله عز وجل، ف فبدأ يرد عليهم ويبين لماذا هم يصرفون الآيات والأحاديث التي تتعلق بصفات الله، وأنهم إنما فعلوا ذلك لينزه الله عن النقص، إذ ظنوا أن ظاهر الآيات والأحاديث تثبت لله النقص إذا أثبتنا تلك الصفات. ففرارا من ذلك أولوا وصرفوا الآيات والأحاديث الصحيحة عن ظاهرها من باب أنهم يريدون تعظيم الله عز وجل. ثم بدأ الإمام أحمد يبين أصول المسائل عند الجهمية، ومن أعظم تلك المسائل قول هؤلاء المبتدعة بخلق القرآن، لا سيما أن الإمام أحمد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابه هذا في الحبس، فرد عليهم في مسألة خلق القرآن، وأتى بالشبهات التي يذكرونها وتحميلهم للآيات من المعاني الباطلة ما لا تحتمل الآيات حتى يقولوا بخلق القرآن، فرد عليهم الإمام أحمد وفند ورد شبهاتهم بكلام قليل جدا منضبط بأدلة الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك انتقل الإمام أحمد إلى الرد عليهم في مسألة إنكار الرؤية، لأن هؤلاء المبتدعة قديما وحديثا، وأنا أعجب من هؤلاء الجهلة الذين يقولون الآن لا يوجد معتزلة ولا خوارج، هؤلاء جهال ضلال، هؤلاء الخوارج في عمان، هؤلاء الخوارج في عمان يكفرون بالكبيرة وينكرون رؤية الله. في بلد في الخليج، هذه بلد عمان الإباضية، ولهم كتب الآن مطبوعة في السوق أكثر من 100 كتاب، مجلدات ضخمة ينكرون رؤية الله. هؤلاء الجهمية لا يزالون، والخوارج والمرجئة، ولكن إذا جهل الإنسان شيئا غاب عنه حقيقته. ثم هؤلاء ينكرون رؤية الله، ومن شبهاتهم لأن إثبات الرؤية تستلزم علو الله، فأنكروا العلو وأنكروا الرؤية. فرد عليهم الإمام أحمد بعد الرؤية، رد عليهم قولهم في إنكار العلو وتأويلهم الاستواء بمعنى الاستيلاء. والآن أكثر العالم الإسلامي في جامعاتهم يؤولون استوى بمعنى استولى، في بلاد المغرب العربي، بلاد المغرب، تونس، الجزائر، المغرب، في بلاد الشام أشاعرة، سوريا، الأردن أشاعرة، ما شاء الله من ذلك، في بلاد اليمن، في بلاد جل العالم الإسلامي الآن يقولون استوى على الأرش استولى بكلام الجهمية والمبتدع. إذن كيف يقول هؤلاء الجهل المفتونون أن الكلام الآن في العقائد ما أصبح له فائدة لأن الفرق انتهت؟ ثم بعد ذلك ختم الإمام أحمد كتابه في الرد على أهل البدع القائلين بفناء الجنة والنار، ورد عليهم بأدلة الكتاب والسنة. هذه 6 مسائل تضمنها هذا الكتاب: الرد على الزنادقة في 17 آية، ثم بيان سبب هؤلاء في الضلال أنهم أرادوا أن ينزهوا الله، أعني الجهمية، ثم مسألة خلق القرآن، ثم مسألة إنكارهم الرؤية، ثم مسألة إنكار العلو، ثم مسألة ما يتعلق بإثبات خلود الجنة والنار، وهؤلاء يقولون بفناء الجنة والنار. خلق القرآن الآن جل العالم الإسلامي يقول بذلك، الأشاعرة فيما يتعلق بالكلام النفساني وحقيقة كلامهم كما يقول بعض مشايخنا أنهم يصرحون بخلق القرآن، ثم هؤلاء الخوارج في عمان الإباضية كذلك إنكار الرؤية، الخوارج الآن الإباضية هؤلاء هناك في عمان ينكرون الرؤية، جل العالم الإسلامي الآن من هؤلاء المنتسبين للعلم ينكرون علو الله ويقولون الله في كل مكان. وكان الشيخ كشك عفى الله عنه يقول كان الله ولا مكان ولا وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان، وما كان يثبت علو الله، لا هو ولا الشيخ الشعراوي ولا ولا ولا إلى آخره. هذه فتنة طمت العالم، وقد جلست الشيخ كشك عدة مرات في بيته في دير الملاك عند هناك قسم عين شمس أمام الكنيسة في الدور الثالث على الكنبة اللي في أوضة النوم اللي طل على الشباك على الكنيسة، وكانت الكنيسة أمامنا. أذكر هذا وأذكر ما دار في الكلام بيني وبينه، حتى ذكرت له في ذاك المجلس وأنا كنت في ثالث إعدادي، ذكرت له أمرا شاورته فيه فقال لي رحمه الله اترك الإمارات وانزل مصر. قلت ماذا أفعل؟ قال مصر أصبحت ميدان بلا فرسان. قلت يعني أنا الفارس اللي هيحررها؟ وكنت صغير السن في ثالث إعدادي أذكر الحمد لله، وكنت جالس على يمين الشيخ وهو على يساري، وبيننا هذه المخدة وأمامنا هذه الكنيسة. قلت أنت ما سكنت إلا هنا؟ قال هذا شقتي، ماذا أفعل؟ وكنت أزوره وقلت له يا شيخ كذا كذا كذا كذا كذا، ما أريد أدخل في التفاصيل. الحاصل أن الشيخ كان يقول لو استقبلت من أمر ما استدبرت لعلمت الناس التوحيد، رحمة الله عليه. فهو كان أشعري المعتقد، وما دار بيننا وبين الشيخ محمد المختار المهدي في مكتبه فيما يتعلق بمنهج السلف إلى آخر ذلك، الله المستعان الله المستعان. هذا ما يتعلق بمسألة الرؤية. جل هؤلاء الآن في العالم ينكرون علو الله، يقولون الله في كل مكان، وجل العالم الإسلامي الآن يقولون بخلق القرآن صراحة وهو قول الخوارج، وحقيقة في مقتضى كلامهم وهو قول الأشاعرة. إذن وما يتعلق بخلق القرآن هؤلاء الخوارج يقولونه بصراحة هناك في عمان ويصرحون ويؤلفون الكتب فيه. تأويل الآيات الآيات التي تتعلق بالأسماء والصفات جل هؤلاء الآن يؤولون الآيات لنفس العلة التي كان يذكرها المبتدع قديما، يريدون أن ينزه الله. إذن نحن الآن لا ندرس علما لا يحتاج إليه، لكن هؤلاء الذين اشتغلوا بالسياسة واشتغلوا بمقارعة ومناطحة الحكام لم يدرسوا عقائد أهل السنة دراسة مخلصة أو مخلصة لله عز وجل، جهلوا الفرق وجهلوا معتقداتها، وأصبحوا يقولون الآن أنتم تتكلمون في أمور قضيت وانتهى. فالجهل يضل أصحابه ويعمي عليهم الطريق. هذا ما يتضمنه هذا الكتاب. ومن انتصب بالصاد وليس بالسين، ليس من انتسب، من انتصب للرد على الزنادقة والمبتدعة لا بد أن يكون على قوة ودراية في علم الكتاب والسنة، ثم أن يكون على دراية في معتقدات أهل البدع والضلال. فإن قلت ما الذي حمل الإمام أحمد على أن يقرن في هذا الكتيب الرد على كفرة وعلى مبتدعة؟ الكفرة الزنادقة الذين يطعنون في القرآن والدين، والمبتدعة كذلك يطعنون في الدين، ولكن عذرهم في عدم تكفيرهم أنهم طعنوا في الدين من غير قصد منهم، وإنما أقوالهم تتضمن الطعن في الدين. لما يقول لك المبتدع أنا أؤول استوى بمعنى استوى، قل له قولك استوى حق واجب يجب على المسلمين أن يعتقدوه أم يسعك أن تسكت؟ فيقول لك حق أن يعلموا أن استوى بمعنى استولى، ولا يسعهم أن يجهلوا هذا. قل له فهل بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل فسر استوى بمعنى استولى؟ وكان يحضر في مجلسه الجاهل والعالم والأعرابي والحضري والنساء والرجال، فهل بين ذلك؟ فإن قال لك نعم أول استوى بمعنى استولى، فأين النقل؟ ولا سبيل له إلى ذلك حتى يخرج له قرنان. وإن قال لك لا يوجد، قل له إذا قصر رسول الله في أمر ربه وحرصت أنت على أمر الدين وهو غفل عما وجب عليه أن يبينه للناس. انظر الآن، إذا هو يطعن في الرسول بقصد أم بغير قصد؟ بغير قصد. إذا الزنادقة والمبتدعة كلاهما يشتركان في أمر ويفترقان في أمر. يشتركان أن أقوالهما تستلزم وتدل على الطعن في الدين كما مثلت لكم الآن، إلا أن الزنادقة لما قصدوا الطعن في الدين صاروا كفارا، أما المبتدعة لما أرادوا قصدا حسنا أن ينزه الله عما لا يليق به، فعندئذ وقعوا في البدعة والطعن في الدين ولكن بغير قصد. ثم هناك صلة بين الزنادقة والمبتدعة، فإن الإمام أحمد قد ذكر قصة هذا الرجل المبتدع رأس الجهمية وهو الجهم بن صفوان، قصته مع الزنادقة عندما أوردوا عليه شبهات في الدين فعجز أن يردها، فبقي متحيرا متشككا. فأصل ما عند المبتدع الضلال له تعلق بشبهات الزنادقة، بل إن بعضهم أراد أن يرد على الزنادقة فأبطل معتقد أهل السنة جهلا منه ليرد على الزنادقة وهو من أهل البدع، كما فعل الزمخشري والرازي في تفسيريهما الذي لا يجوز قراءته إلا لعالم متمكن، الفخر الرازي وذاك الزمخشري، كلاهما يردان على الزنادقة والكفرة، ومن ضمن الرد يطعنان في معتقد أهل السنة جهلا منهما. هذا ما يتعلق بمناسبة ارتباط الزنادقة بالجهمية. قال فيما شكت فيه من متشابه القرآن، بينت في الأصول أن المتشابه هو ما لا يدرك منه معنى معينا وإن أدرك منه معنى مجملا. لا يوجد في القرآن متشابه بمعنى أنه لا يدرك منه شيء البتة. حتى الحروف المقطعة هي من المتشابه، ولكن لها معنى نفهم منها معنى مجملا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، يقولان إنك إذا استقرأت آيات القرآن بعد الحروف المقطعة تجد بعد كل الحروف المقطعة، وقد استقرأت ذلك في بداية شرحنا معكم في التفسير، ونصصت على مواضع الآيات اللي هي من الحروف المقطعة ويذكر بعدها القرآن. حاميم والكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك، كذلك قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، وهكذا، مما يدلك على أن الله يبين لعباده أن القرآن مؤلف من حروفكم التي تتكلمون بها، وأنتم عجز أن تأتوا بسورة. هذا معنى مجمل نفهمه من الحروف المقطعة حيث ذكر بعدها القرآن. ولكننا إذا سئلنا ما معنى حاميم، ما معنى ألف لام ميم، على أصح ما قيل قلنا الله أعلم بذلك. فلا يوجد كما يقول ابن تيمية، لا يوجد في كلام الله شيء يجهل فيه المعنى من جميع الوجوه ولا يستفاد منه البتة، لا يوجد، لأن الله عز وجل أعز وأجل من أن يخاطب عباده بكلام يجهلونه ثم يأمرهم أن يتدبروا في شيء يجهلونه. الله لما أمرنا أن نتدبر أمرنا أن نتدبر القرآن كله، فلا يوجد آية لا تتدبر، حتى الحروف المقطعة. إذن المتشابه ما لا يدرك منه معنى مخصوصا وإن فهم منه معنى مجملا. إذن الله جل وعلا لما يقول فيها فاكهة ونخل ورمان، نفهم فاكهة أي غير الأطعمة التي ليست بفاكهة، ولكننا نجهل كيفية الرمان الذي في الجنة، وإن كنا قد أدركنا معنى مجملا وهو أنه يوجد في الجنة فاكهة، لكن كيفية هذه الفاكهة لا نعلمها. فمن هذا الاعتبار تصير هذه الآية متشابهة، أي أننا جهلنا الإيه؟ الكيفية، وإن أدركنا المعنى. وربما أدركت المعنى على وجه التفصيل كما قال مالك الاستواء معلوم وهو العلو، وجهلت الكيف قال مالك والكيف مجهول. إذن لما يقول أحمد أو لما يقال في الكتاب الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن، فهل شكت الجهمية في متشابه القرآن؟ نعم، الزنادقة شكوا وقصدوا الطعن، فأين شك المبتدع من الآيات المتشابهة؟ هل أجد عندكم جوابا؟ حد عنده جواب؟ أين شك الجهمية وهم مسلمون؟ أين شكهم في الآيات المتشابهة التي هي تتعلق عندهم بآيات الصفات، صفات الله؟ أين شكهم؟ أحسنت، أنهم شكوا في الظاهر، بل يداه مبسوطتان ماذا يفهم من ظاهر اليد؟ اليد بمعنى اليد، ونجهل الكيفية، كما فهمنا من كلمة فيها فاكهة، ولا فيهما، فيها فاكهة ونخل ورمان، والله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. إذن كيف لا نعلم ونعلم أن فيها فاكهة؟ لا تعلم الكيفية وتعلم الإيه؟ الأصل، المعنى. إذن الزنادقة نظروا، بل يداه مبسوطة، قالوا لا، ليس لله يدان، فشكوا وردوا الظاهر الذي يجب أن يفهم، فاشتركوا مع الزنادقة في رد القرآن. الزنادقة يردونه عنادا وتكذيبا، والمبتدع يردونه تأولا. لذلك لا يوجد على وجه الأرض مسلم ينكر الآية ويقول إن الله لم يقل الرحمن على العرش استوى، لو فعل ذلك لصار كافرا لو قال لا أنا أنكر هذه الآية. هو يؤمن بها لفظا ولكنه يشك فيها معنى، يصرف معناها، فيصرف استوى بمعنى استولى. إذن فقد اشترك الزنادقة والجهمية في متشابه القرآن، وعندئذ قال وتأولته على غير تأويله. تأولته أي فسرت متشابه القرآن على غير تأويله. أما الزنادقة ففسروا القرآن على غير تأويله من باب الطعن في الدين، وأما الجهمية ففسروا القرآن على غير تأويله من باب تنزيه الرب عما لا يليق به. قال الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. وبهذا نكون انتهينا من نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد، ثم من موضوع الكتاب ومحتواه الكتاب، ثم ما يتعلق بعنوان الكتاب الذي يتضمن ما في الكتاب من الرد. يقول الإمام عبد الله رواية لكتاب أبيه، يقول الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رواية لكتاب أبيه، قال هذا ما أخرجه أبي رحمه الله إذن معنى ذلك أن الكتاب ظهر بعد أن مات الإمام أحمد، هذا ظاهر العبارة. قال الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رواية لكتاب أبيه، قال هذا ما أخرجه أبي رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل يعني يقصد في كل زمان فترة من الرسل أي انقطاع. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل أي في كل زمان انقطعت فيه الرسل بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون منهم على الاذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله اهل العمى فكم من قتيل لابليس قد احيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما احسن اثرهم على الناس واقبح اثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين. المسألة الأولى، قال أحمد في قوله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قالت الزنادقة: فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت وأبدلهم جلودا غيرها، فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودا لم تذنب حين يقول بدلناهم جلودا غيرها. فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. فقلت: نقف هنا. والله المستعان. درسنا الجاي، أعني يوم الأربعاء الجاي، أيضا تكملة درس الليلة، وبعد ذلك نبدأ بالتبادل بين درس البخاري وبين درس الإمام أحمد. فالدرس يوم الأربعاء الجاي تكمل للبحث، وبعد ذلك نبدأ المبادلة إن شاء الله. وهناك تفهمون الفرق بين البدل والإبدال. نعم. بارك الله فيك. خذ يا أبو علي. يا علاء ابعث لي الوضع علاء.